الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنحن في هذه الليلة الليلة الثانية والعشرين من شهر رمضان المبارك 1429 هجرية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بقبول الأعمال وصلاحها وأن يرزقنا جميعا السداد في القول والعمل إصابة الحق وأن يسدد ألسنتنا. تعرفون حرمة المساجد لأنها بيوت الله، فلها حرمتها ولها قذافتها ومكانتها في قلوب المؤمنين. والشياطين، شياطين الإنس والجن، لا يريدون إقامة حرمة المساجد، فينبغي التعاون من الجميع، الرجال في قسم الرجال والنساء في قسم النساء، تعاون على حرمة المساجد والتأدب مع بيوت الله والتأدب مع الصلاة ومع القرآن ومع العلم والدين. والشخص الممسوس إذا كان يكثر صراخه وتكثر أذيته وصياحه فينبغي أن يبقى في البيت. وقد رأيت ذلك الشخص الذي كان كأنه منسوس عندنا قبل ليالي، وكان معتكفا وما في إلا هو، ومع ذلك ما قدمناه، ثم يذهب حتى يبقى الناس في هدوء. ما نحتاج إلى صياح ولا إلى مشاكل ولا إلى ضياع الأوقات. فكذلك النساء ينبغي أن يحافظن على قسم النساء. المرأة الممسوسة إذا كانت تقدر تسيطر على نفسها على صوتها وتتحمل في سبيل الله فلا بأس أن تحضر، لأنه ما يأتي منها ضرر وما يشعر بها، ما أحد يشعر بها أنها تعبانة. أما التي يحصل منها صياح والصراخ هذه أذية، والأذية ما تجوز، فتبقى في البيت وتشغل إذاعة القرآن وصلاة الحرم المكي والحرم المدني، وإذا هي صراخ فهي في بيتها مستورة بستر الله ما حدث لي عنها إلا أهلها. هذه نصيحة، والدين النصيحة، والمساجد ينبغي أن يحافظ عليها سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، عموما في رمضان وفي غيره المسجد يحتاط ويحافظ عليه من أذية الأولاد ومن صراخ الممسوسين. تنبهوا لهذا جزاكم الله خير. وإذا كانت هذه الممسوسة التي يحصل منها أذية بدون قصد، فالتي هي غير ممسوسة ويحصل منها أذية بقصد من باب أولى أن تمنع. فعلى الجميع التنبه لهذه الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. إذا كانت العاقلة تتقصد بالأذية فهذا إثم عظيم، أذية للناس، أذية للمسلمين والمسلمات، والظلم ظلمات يوم القيامة، والله لا يحب الظالمين، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. تعلمون أن الله أحل البيع وأحل الشراء في الحلال، لكن في المسجد ممنوع، مع أنه في الأرض حلال، لكن ما يدر أنه في المسجد يحرم. قال عليه الصلاة والسلام: من رأيتموه يبيع أو يرتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. لأن المساجد لم تبنى لهذا، مع أن البيع مما حله الله، أما الأذية والمشاكل فهي محرمة مطلقا، الأذية محرمة مطلقا، البيع ما هو محرم مطلقا. إذا كان البيع بالحلال وفي مكان يباح البيع فيه فهو حلال، إنما في المسجد يمنع منه احتراما للمساجد حتى لا تصير أماكن للبيع. فعلينا التناصح وقبول النصيحة. المرأة الممسوسة تعالج أولا، والرجل الممسوس أولا تعالج، وإنسان ممسوس ومسه ما يحصل منه أذية لا بأس، إلا أذية في نفسه، ما يحصل صراخ ولا صياح ولا مشاكل ولا شيء، فهذا لا بأس، فعسى الله أن يشفيه. لكن الذي يحصل منه صراخ فيبقى ويتعالج ويعالج نفسه ويكثر من القراءة ويكثر من الدعاء. الله الله، تنبهوا لهذا جزاكم الله خيرا. وأيضا الأولاد الذين يكثرون الأذية فالظلم ظلمات يوم القيامة، يقال لهم: يا أولاد يا بنات انتبهوا، أنتم في بيوت الله، أنتم في بيت من بيوت الله، والأذية محرمة، لا تتعلموا الأذية، اهدأوا تأدبوا. على الآباء وعلى الأمهات أن يتنبهوا لأولادهم وأن يحافظوا عليهم وأن ينصحوهم ويأدبوهم أنهم إذا كانوا في المسجد لا يحدثوا أي آلام ولا أي مشاكل ولا أي صياح. أدب مع القرآن، أدب مع الصلاة، أدب مع العلم، أدب مع العلم، أدب مع الكبار. إذا كان الصياح بآمين مما لا ينبغي، وقد نبهنا على هذا أكثر من مرة، كون بعض الأولاد عند التأمين يصرخون بها يقول لا اتقوا الله تأدبوا، تقولوا آمين بأدب بدون صراخ، فكيف الصراخ في أشياء أخرى داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ الحمد لله نحن من فضل الله نشعر بهدوء، نشعر بهدوء من فضل الله كثير وكبير، إنما فقط نطلب الأكمل، نطلب الزيادة في الخير والزيادة في الكمال، وإلا فالهدوء الحمد لله موجود مع العناية بالنسبة للنساء، العناية بالنظافة، نظافة قسم النساء جزاهم الله خير، فإن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعلى المعتكف الرجل أو المرأة لا تقص الأظافر وتلقيها في المسجد، هذا حرام ما يجوز، والحمد لله ما قد رأينا، أي ما قد رأينا هذا، لكن إن زال التنبيه فقط، قص الأظافر في خارج المسجد، وإن كان في المسجد مع المحافظة التامة ما يروح منها شيء على الفراش. إن الله لا يحب الظالمين. تلك المرأة التي كانت تكنس المسجد عرفتم أن الرسول صلى عليها مرة ثانية عليه الصلاة والسلام، وقد صلى عليها الصحابة في الليل ودفنوها ليلا، فلما أصبح سأل عنها قالوا ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك، قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فأتى إلى قبرها فصف من كان معه صفهم وراءه وصلى عليها مرة ثانية. كانت تقوم المسجد، الذي يكنس المسجد أجر عند الله عظيم، النساء في قسم النساء والرجال في قسم الرجال، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فالعناية بنظافة المساجد وتبخير المساجد، التبخير إذا كان الرجال عندهم هنا البخاخ هكذا، أي أعطوا النساء حبة أو حبتين بخاخة، يعني نلطف الجو والهواء للنساء بالنسبة للنساء، تعاون عن الخير، تعاون عن دير التقوى، الماء، توفير ماء الشرب والمحافظة عليه بدون كبكبة من الأولاد ولا من البنات الصغار، أنهم ينبغي التعاون، وهذا كله أنت مأجور عليه. لا تظن أن الأجر ينحصر في الصلاة أو في الصيام أو في الاعتكاف أو في قراءة القرآن. قال الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، يشمل جميع أنواع الخير حتى كنس المسجد والتقاط العيدان من المسجد، هذا كله خير. توفير الماء للشرب، توفير الماء للوضوء، كنس المسجد، رص المصاحف، هذا كله من الخير، والناس يحتاجون لهذا كله، تبخير المسجد أو تلطيفه بالهواء الطيب، البخاخ الطيب، هذا كله من الخير. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من أكل ثوما أو بصلا أو كرافا أو بقلا أن يقرب مساجدنا؟ لماذا؟ من أجل لا يتأذى منه أحد. إنسان يصلي صائم، مسلم يصلي صائم، وأحتاج أكل شيء من هذه الطيبات، هذه تعتبر طيبات وعلاج ونافع، فقطر الريحة خبيثة، الريحة الرائحة مؤذية، وإلا فيها فوائد كثيرة. ومع ذلك منعه من دخول المسجد ما دامت الرائحة عليه، رائحة الثوم أو البصل أو الكراث أو البقر، أما رائحة الدخان فهي خبيثة وهو خبيث، والدخان ضار من أول إلى آخر، دخان وشمة والقاف، هذه كلها أضرار، كلها بلاء من أولها إلى آخره. أما الثوم هذا علاج لأمراض كثيرة، والبصر كذلك، لكن مع بقايا الرائحة تبقى في البيت. والآن مثل الخل، الخل يزيد رائحة الثوم والبصل والكراث والبقل، إذا قطعته ووضعته في صحن وصبيت عليه شيء من الخل وقلبت القطعة البصلة أو الثوم أو قطعة من البقل أو الكراث المقطع، قلبت في الخل ثم أكلت، بإذن الله هذا الخل يقضي على الريح. وإذا كانت زلطة فيها الطماط والجزر والخيار وفيها البصل مثلا والكراث، صب عليها الخل وقلب هذه الزلطة مع الخل في الملعقة ثم كل، بإذن الله هذا الخل الأسود أو الأبيض يزيل هذه الرائحة. وهذا قد ذكر في كتب الطب وجرب. فنرجو العناية بالمسجد وبالمساجد جزاهم الله خير، فأنتم مأجورون إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، الله جميل يحب الجمال، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا ومنك يا مسلمين صالح الأعمال، واجعل أعمالنا وأعمال إخواننا جميعا في رضاك يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص وموافقة السنة. اللهم ارزقنا الإخلاص وموافقة السنة. اللهم ارزقنا الإخلاص وموافقة السنة، وجنبنا الرياء والسمعة، وجنبنا البدعة يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ربعه ما شاء الله من أول عند الباب أخي من فيه من أحد منك لا أحد منك لا سكع عليك ونحن نقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله. الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله

سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا نقول

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.